صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة: عن الحقيقة المحمدية والرحمة، وعن مظاهر الرحمة المحمدية في شخصية الإمام المهدي، وعن دولة الرحمة التي يقيمها المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهنا محاور ثلاثة. نجي إلى المحور الأول. كثير منا سمع أو قرأ هذا المصطلح، وهو مصطلح الحقيقة المحمدية. ما معنى الحقيقة المحمدية؟ حتى نفهم هذا المصطلح نذكر أمور ثلاثة التفتوا إليها. الأمر الأول، كما يقول الفلاسفة، كل موجود يمر بمرحلتين من الوجود: الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا الآن الشجرة المثمرة، هذه الشجرة المثمرة وجود تفصيلي: ساق وأغصان وثمار. لكن هذه الشجرة المثمرة كانت موجودة قبل هذا الوجود بوجود آخر. هذه الشجرة المثمرة كانت موجودة وجودا إجماليا مختصرا في البذرة. البذرة هي شجرة، لكن البذرة وجود إجمالي للشجرة. فهذه الشجرة كانت موجودة وجودا إجماليا ضمن البذرة، تحولت إلى وجود تفصيلي إلى شجرة مثمرة معطاء. إذن مرت بمرحلتين: وجود إجمالي في البذرة ووجود تفصيلي من خلال الشجرة. هذا الإنسان، الإنسان العملاق الذي غزا الفضاء، سيطر على الكون، هذا الإنسان العملاق قبل أن يوجد بوجوده التفصيلي كان موجودا بوجود إجمالي. وين كان هذا الإنسان؟ كله كان مختصر ضمن نطفة، نطفة قذرة. كل الإنسان كان موجود ضمن نطفة. شلون تأخذ سيدي في فيلم، هذا السيدي وجود إجمالي، خليه على الشاشة يتحول إلى وجود تفصيلي إلى فيلم كامل متسلسل. هذا الإنسان كان كله مختصر ضمن نطفة قذرة، فكان موجود وجود إجمالي ضمن النطفة، حول الآن إلى وجود تفصيلي، جسد وعقل ومشاعر. ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. حتى القرآن، لاحظ القرآن الكريم أيضا مر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي ومرحلة وجود تفصيلي. هذا القرآن الذي نقرأه الآن وجود تفصيلي، سور وآيات وأوامر ونواهي، لكن هذا الوجود التفصيلي للقرآن كان مختصرا، كان له وجود إجمالي مختصر في الكتاب المكنون. القرآن الكريم نفسه يفصح عن هذه الحقيقة، يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. القرآن ما وجد دفعة واحدة هكذا، لا، مر بمرحلتين، وجود إجمالي ثم وجود تفصيلي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن الإنسان مر بوجودين، وجود إجمالي وتفصيلي. الشجرة مرت بوجودين، وجود إجمالي وتفصيلي. الإنسان القرآن الكريم مر بوجودين، وجود إجمالي وتفصيلي. فكل شيء مر بوجودين، وجود إجمالي ووجود تفصيلي. هذا المعنى يصرح به القرآن. اقرأ قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني أنا موجود كنت في الخزانة ثم صرت موجود على الأرض، عندما كنت في الخزائن كان وجودي إجماليا، عندما صرت على الأرض صار وجودي تفصيليا. كل موجود كان له وجود مختصر ضمن خزائن الغيب، ضمن خزائن رحمة الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني كان مختزن عندنا ثم نزلناه إلى الأرض ثم نزلناه إلى الكون. وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال في آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلينا إلى حدود قدر وبعدين نزلناه إلى عالم الوجود المادي. زين؟ أيضا هذا الوجود، هذا الكون كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، بسماواته بأراضيه بنجومه بشموسه، هذا الكون كله كان ملفوف، كان موجودا وجودا إجماليا قبل أن يوجد وجودا تفصيليا. هذا الكون كله مر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي مختصر يسمى بالفيض الأقدس بتعبير الفلاسفة، ثم تحول إلى وجود تفصيلي، صار سماء وأرض وشمس وقمر وإنسان وجماد وحيوان ونبات، وسمي الفيض المقدس. الكون كله مر بوجود إجمالي وهو الفيض الأقدس، وتحول إلى وجود تفصيلي وهو الفيض المقدس. هذا من وين نعرفه؟ فلاسفة ما جابوه من رأسهم، من القرآن. القرآن يقول، يعبر عن وجودين إجمالي وتفصيلي، يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. كان وجود إجمالي صار وجود تفصيلي. وهذا الوجود الإجمالي يا إخوان اللي تحول إلى وجود تفصيلي، نحن قلنا الوجود الإجمالي هو الفيض الأقدس، تحول إلى وجود تفصيلي سمي الفيض المقدس، بعدين صريح يصير يرجع مرة ثانية. هذا الوجود كله سيعود يوم القيامة مرة أخرى إلى الوجود الإجمالي المختصر. من وين نعرف هذا؟ من قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كل هذا الكون نطويه بعضه على بعض، بعضه على بعض كما يطوى الكتاب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذن الكون مر بمرحلة الوجود الإجمالي ويسمى بالفيض الأقدس، تحول إلى وجود تفصيلي يسمى الفيض المقدس، يعود للوجود الإجمالي مرة أخرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، هذا الآن فهمنا هذا الأمر. نجي إلى الأمر الثاني. في رواياتنا، هذا ما يختص بالإمامية، حتى الإمام أحمد بن حنبل ذكر هذه الروايات، في تراثنا الإسلامي شيء يسمى بعالم الأنوار. شنو يعني عالم الأنوار؟ عالم الأنوار بمعنى أن الله خلق محمدا وآل محمد نورا قبل أن يخلق الكون، قبل أن يخلق الوجود المادي. إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق الكون بألفي عام. وأنت تقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. أشهد أنك كنت نورا في زيارة الحسين عليه السلام في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. عالم الأنوار يعني شنو؟ عالم الأنوار هو اللي سميناه الفيض الأقدس، هو اللي سميناه الوجود الإجمالي. ونحن تحدثنا في الأمر الأول أن هناك وجود إجمالي، أن هذا الكون كله كان موجودا مادة مختصرة مجملة. هذا الوجود الإجمالي للكون هو نور محمد وآل محمد. إذن أولا خلق الله المادة النورية المسمات بنور محمد وآل محمد، المسمات بالوجود الإجمالي، المسمات بالفيض الأقدس، خلقها أولا ثم أفاض منها الوجود كله، فتحول الوجود بتلك المادة النورية إلى وجود تفصيلي. هذا هو الحقيقة المحمدية. إذا تقرأ في كتبنا الحقيقة المحمدية هو هذه الحقيقة المحمدية، يعني أنهم كانوا نورا أفيض منه الوجود، خلق منه الوجود. المحقق الإصفهاني أستاذ سيدنا الإمام الخوئي قدس سرهما يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله: أشرقت الشمس بغير حاجب من مشرق الوجوب نور الواجب، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة. إذن عرفنا أن الحقيقة المحمدية هي الوجود الإجمالي، وبما أن الوجود الإجمالي هو الرحمة، لأن الرحمة هي الوجود، قال تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الرحمة هي الوجود. نعرف أن الحقيقة المحمدية هي الرحمة، هي الرحمة العامة. إذن وصلنا إلى معنى الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي مسلم، تحدى أنت اطرح عليها السؤال، قل الآية قالت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شنو علاقة محمد بالعالمين؟ محمد أرسل على الأرض، هو بشر يعيش على الأرض، أرسل للمجتمع البشري، شنو علاقته بالعالمين؟ الآية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شنو علاقته بالعالمين؟ طيب العالمين يعني عالم السماء، عالم الأرض، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الحيوان. ربط محمد بالعوالم كلها، هو بشر خلق على الأرض وأرسل إلى المجتمع البشري، ما علاقته بالعالمين؟ أي مسلم لن يستطيع تفسير الآية إلا على ضوء المعنى الذي ذكرناه، وهو الحقيقة المحمدية. إنما كان النبي رحمة للعالمين، لأن النبي نور خلق قبل الكون، لأن النبي هو الوجود الإجمالي والفيض الأقدس الذي خلق قبل الكون، ومنه وجد الكون، ومنه أوجد الكون وأفيض الكون، لذلك كان النبي رحمة للعالمين، لجميع العالمين. هذا الأمر الثاني. نجي إلى الأمر الثالث، التفتوا. يقول علماء العرفان لكل حقيقة رقيقة. شنو معنى لكل حقيقة رقيقة؟ يعني لكل حقيقة مدد ونبع يمدها، وذلك النبع الذي يمدها هو الرقيقة. شلون؟ يعني هذا المصباح اللي أمامي هذا حقيقة، لكن الرقيقة هو المدد الذي يمده بالضوء، وهو شنو؟ الطاقة الكهربائية. إذن هذا المصباح حقيقة، رقيقته الطاقة الكهربائية التي تمده بالضوء والنور. لاحظت شلون؟ كل حقيقة لها رقيقة، يعني لها مدد، لها نبع. الله تبارك وتعالى يقول في آية النور مثل نور كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا كل حقيقة. جينا الآن إلى الرقيقة، يوقد من شجرة، شجرة هي النبع، إذن هي الرقيقة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اهدنا لنور محمد وآل محمد. فمحمد مو شخص عادي، محمد مو بشر عادي مثل ما في كتب بعض إخواننا أهل السنة، محمد يركض ويا زوجته وحك المني من ثوبه ونام عن صلاة الصبح. لا، محمد هو الرحمة العامة للعالمين جميعا، محمد هو الوجود والفيض الأقدس الذي سبق هذا الكون وأفيض منه هذا الكون. هذه هي الحقيقة، لكن من يشعر برقيقة هذه الحقيقة ومن يصل إلى رقيقة هذه الحقيقة ومن يشعر بطعم النور المحمدي ومن يشعر بلذة النور المحمدي الذي يشعر به خواص من الناس وهم المحسنون. قالت الآية المباركة إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ليه؟ فهينا من هذا المحور الأول، عرفنا معنى الحقيقة المحمدية، عرفنا أن المقصود بالآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه هو الوجود الأقدس الذي أفيض منه الكون كله. الآن نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. عندنا حديث معتبر موجود في كتبنا يلفت الانتباه إذا قرأناه، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. من واحد يقرأ الحديث ربما يتصور أن النبي قاعد يعدد أسماء، بيجي يقول للناس ترى ها ترى أول واحد اسمه محمد، ترى اللي في الوسط اسمه محمد. ليس الحديث بيانا للأسماء، إنما الحديث بيان لمراحل الحقيقة المحمدية، أن الحقيقة المحمدية نور يمر بمراحل، هذا النور له مبدأ، له وسط، له منتهى. مبدأ هذا النور الذي سرى نزل من السماء إلى الأرض، مبدأ هذا النور هو المصطفى صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي بذر بذرة الدعوة، ووسط هذا النور الإمام الباقر الذي بقر العلم بقرا. ليش نخص الإمام الباقر؟ لأنه على يده تأسست دعائم المذهب. الإمام الباقر هو أول إمام أعطيت له الفرصة أن يرسي دعائم المذهب وأن يشيد أسس الفكر الإمامي، الإمام الباقر. إذن وسطنا محمد، والمنتهى هو الذي يحقق الدولة التامة ويحقق العدالة التامة على الأرض كلها، وهو الذي بيده تظهر ثمرة جهود الأنبياء وجهود المرسلين وتضحيات الأولياء والأوصياء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن الأخير هو الذي يحقق الثمرة المطلوبة، وآخرنا محمد. من هنا نعرف يا إخوان أن المنتظر هو امتداد لجده المصطفى وصورة أخرى عن جده المصطفى، فكما كان النبي رحمة للعالمين المنتظر أيضا رحمة للعالمين، كما كان النبي قطعة من الرحمة المهدي أيضا قطعة من الرحمة. نتحدث الآن في المحور الثاني عن مظاهر الرحمة المحمدية في شخصية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك ثلاثة مظاهر مهمة. المظهر الأول خلق الرحمة. النبي صلى الله عليه وآله كان قطعة من الرحمة، خلقه رحمة. القرآن الكريم يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان قطعة من التواضع، قطعة من البسمة، قطعة من الجذب، قطعة من الألفة والمحبة صلوات الله عليه وآله. القرآن يصف خلقه: وإنك لعلى خلق. هذه الصورة التي تحدث عنها القرآن، الصورة الجميلة الرائعة لشخصية النبي، نفسها تتصور وتتجسد في المهدي المنتظر. بعضهم يتصور أن المهدي إنسان عابس، إنسان عنيف. لا، المهدي كجده رسول الله، صورة مبتسمة، صورة جلابة، صورة ملؤها التواضع وملؤها الخلق الجذاب، تماما كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ورد في الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: يسير في الناس بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، رؤوف بالمؤمنين شديد على الكافرين. وفي الرواية عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، متى بيجيبهم؟ يوم خروج المهدي. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الصادق: هم المهدي وأصحابه. إذن المهدي قطعة من الرحمة، قطعة من الحنان والرأفة، مثال لجده المصطفى صلى الله عليه وآله. نجي إلى المظهر الثاني، المجتمع الأخوي. شوف أنت من تقرأ كتب المستشرقين، المستشرقين هم من هم؟ هم جماعة من الغرب مسيحيين دخلوا بلاد الإسلام وتتبعوا الآثار، آثار الإسلام، وكتبوا عن الإسلام. المستشرقون طعنوا في النبي في كل شيء إلا شيء واحد. المستشرقون والمفكرون الغربيون وقفوا موقف الإجلال والعظمة في شيء واحد من صفات النبي، تعجبوا من هذه الصفة، اعتبرها كثير من المستشرقين إعجازا لم يسبق به النبي. يعني هذا الإعجاز لم يسبق النبي أحد ولم يلحق به أحد. ما هو؟ أن النبي استطاع في فترة وجيزة أن يحول المجتمع المدني إلى مجتمع أخوي. كيف يتحول المجتمع إلى مجتمع أخوي؟ هذا مو أسرة تحولها إلى أخوة، مجتمع كله تقدر تحوله إلى أسرة واحدة؟ المجتمع المدني الذي كان قبائل متناحرة وقبائل متقاتلة حوله النبي في فترة وجيزة إلى إخوة يملأهم الحب والوفاء. طيب المجتمع المدني ذاك الوقت لعله 50,000 لعله 100,000، تحول إلى مجتمع أخوي، هذا الإنجاز لم يسبق به النبي ولم يتحقق بعد النبي. هذا إنجاز إعجازي للنبي صلى الله عليه وآله أن حول المجتمع المدني إلى مجتمع أخوي. المهدي أيضا مجتمع أخوي كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن أثنى على ذلك المجتمع الأخوي الذي أقامه النبي، قال: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين، من اللي احتضنهم ذولا اللي خرجوا من مكة، من اللي احتضنهم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الصورة جدا رائعة، الأنصار احتضنوا المهاجرين، كل مهاجر جاء فقيرا احتضنه أهل المدينة، وفروا له السكن، وفروا له الأموال، وفروا له فرصة العمل، اعتبروه أخا وحبيبا. هل هذا يحصل في زماننا؟ هل يحصل في زماننا أن يحتضن مجتمعا آخر ويوفر له السكن المجاني، ويوفر له فرصة العمل مجانا، ويوفر له المال مجانا، ويوفر ذلك له لا بدافع الحياء والخجل بل بدافع المحبة والأخوة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كيف استطاع رسول الله أن يحول هذا المجتمع إلى هذا المجتمع الأخوي؟ هذه معجزة لرسول الله لم يسبق بها ولم يلحق بها. هذا المجتمع الأخوي هو الذي سيؤسسه المهدي عند خروجه. المجتمع الذي يؤسسه المهدي عند خروجه مجتمع يقوم على عنصرين: عنصر المحبة وعنصر التكافل الاجتماعي، كل يكفل الآخر. نحن جميعا مشتاقون إلى المجتمع المهدوي، لكننا ندعو دائما: اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم عجل فرجه، اللهم أرنا ذلك اليوم العظيم. لكن المهدي يقول لنا: إذا أردتم أن تروا يومي فعليكم بأن تعدوا أنفسكم لأن تكونوا مجتمعا أخويا. لا يمكن لنا أن نكون من أنصاره وأعوانه حتى نكون مجتمعا أخويا، نتبادل المحبة رغم اختلافاتنا، ونتبادل التكافل الاجتماعي رغم اختلافاتنا. إذا صرنا بهذه الدرجة صرنا مؤهلين لأن نكون من أنصاره وأعوانه، صرنا مؤهلين لأن نكون من المجتمع المهدوي. جاء محمد بن علي الخراساني إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: أنت جالس في بيتك، لماذا لا تنهض بالسيف؟ كان ليش ما تطلع بثورة؟ أنت جالس بالبيت ليش؟ عندك 100,000 من شيعتك في خراسان. التفت إليه الإمام الصادق، قال: أسألك عنهم دول 100,000 من الشيعة، هل بلغ بهم الأمر أن يعطف غنيهم على فقيرهم، وأن يتجاوز محسنهم عن مسيئهم، وأن يضع أحدهم يده في جيب صاحبه ويخرج ما يريد فلا يسأله؟ بلغ الأمر هكذا؟ قال: لا. قال: إذن ليسوا لي بشيعة، إنما الشيعة من يفعل هذا. أنصار المهدي وأعوانه وشيعته هم هؤلاء، المجتمع الأخوي القائم على عنصر المحبة وعنصر التكافل الاجتماعي. فلن نكون من أنصاره حتى نحول أنفسنا من غسيل الاختلافات والتراكمات، وأن نحول أنفسنا إلى أنفس متحابة متقاربة متآخية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المظهر الثالث من مظاهر الرحمة المحمدية التي تجسدت في شخصية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: الرحمة العامة. ارجعوا إلى النبي، هل كان النبي رحيما بالمؤمنين فقط؟ لا، كان النبي رحيما بالمؤمنين وبالكافرين، كان النبي رحيما بالمطيعين وبالعصاة. البعض يتصور يقول: مدام أنا عاصي المهدي ما يقبلني. لا، يقبلك ويمن عليك وإن كنت عاصيا. المهدي كجده رسول الله، حنانه ورحمته على العصاة لا تقل عن رحمته بالمؤمنين وبالمطيعين. المهدي فيض من الرحمة على العصاة وعلى المطيعين، كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي ذهب إلى الطائف يدعوهم للإسلام، وخرجوا ورموه وقذفوه بالحجارة والأشواك، فدميت رجلاه، فاستند إلى جدار حائط وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان رحيما بالكافرين، رحيما بأعدائه، كذلك المهدي أيضا هو خلق جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مو في كتبنا، حتى في كتب غيرنا. إذا تراجع سنن أبي داود ينقل عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري عن النبي محمد ألا أبشركم بالمهدي، رجل من عترتي من ولد الحسين يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ثم يقول يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض وتؤوب إليه أمة محمد كما يؤوب النحل إلى يعسوبها، يملأ قلوب أمة محمد غناه ويسعهم عدله. وقال في رواية أخرى تنعم به أمة محمد كما لم ينعم به أحد مثلها. فالمهدي بشارة، فالمهدي بشارة، والمهدي رحمة، والمهدي خلق، والمهدي حنان ورأفة على العصاة والمنحرفين فضلا عن المطيعين والمؤمنين. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. هناك شبهة طرحها بعض الأقلام الإسلامية، أنا لا نذكر اسمه، ذكر في هذه الشبهة أن مهدي الشيعة يختلف عن مهدي أهل السنة والجماعة. فمن يراجع الروايات الشيعية يجد أن المهدي إنسان دكتاتور، إنسان عدواني، إنسان مصدر للعنف والبطش والاستئصال لأمة النبي صلى الله عليه وآله. الصورة التي تصورها روايات الإمامية عن المهدي تصور لنا دولة تقوم على السيف والبطش والاستئصال والعنف، وبالتالي فهذه الدولة التي ينتظرها الشيعة الإمامية، هذه الدولة أولا هي دولة تتنافى مع روح الإسلام، لأن روح الإسلام هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بينما دولة المهدي لدى الشيعة دولة تقوم على السيف والبطش والاستئصال، فهي تتنافى مع روح الإسلام. وثانيا، هل من المعقول أن البشرية تنتظر آلاف السنين تلك الدولة الخاتمة بكل شوق ولهفة، ثم تفاجأ بدولة تقوم على البطش والاستئصال والعدوان، لا تبقي ولا تذر؟ إذن تحقق، إذن بالنتيجة لم يتحقق أمل البشرية، وإنما تصاب بالخيبة وتصاب بالخذلان. مهدي الشيعة هذا هو إنسان عنيف عدواني، أما مهدي أهل السنة والجماعة فهو مصدر الرحمة والعطف. هذا الكاتب اعتمد على مجموعة من الروايات الموجودة فعلا في كتب الشيعة، أقرأ لك هذه الروايات من كتاب البحار للشيخ المجلسي رحمه الله، الجزء 52 صفحة 353. رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام، قلت له أيسير بسيرة محمد، يعني المهدي إذا طلع يمشي على سيرة محمد؟ قال هيهات، إن رسول الله سار في أمته باللين، كان يتألف الناس والقائم يسير بالقتل، بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستكيب أحدا. أي إنسان يريد يتوب يقول ما لك توبة، اصطر راسه. الرواية الثانية عن أبي خديجة أيضا في البحار عن الصادق عليه السلام إن عليا كان يقول، الإمام علي عليه السلام، لي يعني من صلاحياتي لي أن أقتل المولي اللي يترك الحرب يطلع أقدر أقتله وأجهز على الجريح، ولكن تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا، والقائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح. ما في رحمة. خلاص. رواية ثالثة صفحة 354 عن العلاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه. قل ما نبغى نشوفه بعد أول شكل، ما نبغى، لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحمنا. رواية رابعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، وما هو إلا السيف، والموت تحت ظل السيف. الرواية الخامسة والأخيرة ذكرها النعماني في كتاب الغيبة عن أبي الجارود عن القاسم بن الوليد عن الحارث بن الأعور عن الإمام علي عليه السلام قال، بأبي ابن خيرة الإماء، يقصد القائم، يشومهم خشفا ويسقيهم بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا السيف هرجا. نحن ما موقفنا من هذه الروايات؟ التفتوا يا إخوان، أولا هذه الروايات أغلبها ضعيف السند، ورد في طريقها محمد ابن علي الكوفي المكنى بأبي سمينة، والشيخ النجاشي شيخ الرجاليين يقول أبو سمينة اشتهر بالكذب، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من أرض قم لكذبه. هذا من طرق هذه الروايات. أيضا من طرقها محمد بن علي الهمداني وهو مجهول، من طرقها الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف، نص علماء الرجال على ضعفه، من طرقها الحسن بن هارون وهو مجهول، من طرقها أبو الجارود. أبو الجارود كان رأس الفرقة الجارودية التي انشقت عن الفرقة الزيدية، وهو أيضا مضعف في بعض كتب علم الرجال. إذن هذه الروايات مبتلات بضعف السند، لا ينبغي أن يعول عليها وأن يستنتج منها مفهوم عن دولة القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثانيا، هذه الروايات معارضة بروايات أصح منها وأكثر منها تظهر لنا روعة دولة القائم، وأنها دولة الرحمة ودولة الحنان على الكل المطيع والعاصي. أنا أقرأ لك هذه الروايات، صاحب البحار أيضا ذكر الروايات هذه الثانية، الروايات الصحيحة. البحار ذكر ضعيف والصحيح السمين والغد، ذكر الجميع. لاحظوا في عقد الدرر عن الإمام علي عليه السلام، إن المهدي يأخذ البيعة من أصحابه، إذا أنت تريد تصير من أصحاب المهدي يؤخذ عليك شروط، يأخذ البيعة من أصحابه على أن لا يسبوا مسلما، حتى السب ممنوع، على أن لا يسبوا مسلما ولا يقتلوا محرما ولا يهتكوا حريما ولا يهدموا منزلا ولا يضربوا أحدا إلا بالحق. هذا نهج المهدي. أعدى أعداء المهدي من هو؟ السفياني. السفياني رجل من العائلة الأموية يطلع في الشام يسيطر على سوريا، ثم يتجه نحو العراق يسيطر على الكوفة وما حولها وعلى بغداد، ويبدأ يدفني في شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو الذي يقاتل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السفياني أشد أعداء المهدي، لكن كيف تعامل معه المهدي؟ لاحظوا هذه الرواية. يقول في البحار أيضا: يسير المهدي إلى السفياني فيأتي قومه فيقول: أخرجوا إلي ابن عمي. المهدي يقول هكذا: أخرجوا إلي ابن عمي حتى أكلمه. فيخرج فيكلمه ويسلم إليه الأمر ويبايعه، يعني يتراجع السفياني عن منهجه. فإذا رجع السفياني إلى أصحابه ذمته كليب، قال له شلون بايعته، ذمته كليب. فيرجع فيستقيل من المهدي فيقيله، ثم يقاتل الإمام عليه السلام. إذن الإمام يبدأ حتى عدوه بحوار، مما يدل على أنه شخصية حوارية، شخصية منهجها الحوار والرحمة وليس منهجها العنف والقتال. ويذكر في البحار عن الإمام علي عليه السلام أن المهدي يستدعي بين يديه كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلماءهم، ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ويجادلهم على كل كتاب، ما يقاتلهم، أول يبين لهم الحقائق، ويجادلهم على كل كتاب بمفرده ويطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله. إذن هو إنسان حواري. أحط شلون؟ ثالثا: النصوص الشريفة عينت لنا من هو المستهدف بالقتال. المهدي لا يستهدف أحدا، المهدي قتاله قتال دفاعي وليس قتالا هجوميا. أتدري من هي الفئة التي ستقاتل المهدي؟ الغرب بيهودة ومسيحية سيؤمن وسيسلم للمهدي ولن يقاتله. الذي سيقاتل المهدي فئة من المسلمين، وهي فئة النواصب. أغلب أهل الأرض سيسلمون له طوعا، لأنه سيظهر بمظهر العلم، بمنطق العلم، بمنطق المعرفة، بمنطق حضاري، بمنطق الرأفة والحنان. سيسلم له أغلب أهل الأرض طوعا، وستقاتله فئة خاصة من المسلمين ألا وهم النواصب. عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا ظهر القائم خرج إليه قراء أهل الكوفة والبصرة. قراء يعني اللي يقولوا شنو؟ قراء هذا كناية، كناية عن الذين يقولون حسبنا كتاب الله، فخلونا بس القرآن، نحفظ القرآن ونتلو القرآن. خرج إليه قراء أهل الكوفة وقد علقوا المصاحف على أعناقهم فيقولون: لا حاجة لنا فيك، ارجع حيث شئت. وفي بعض الروايات يقبل المهدي على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا، ثم يأمر بقتاله. إذن من خلال هذه الملاحظات عرفنا أن دولة المهدي دولة الرحمة، دولة الرأفة، دولة الحنان، وأنها دولة حوارية لا تفرض الدين بالقسر والإكراه، وإنما ستنشر الدين بلغة العلم والحوار والمنطق الحضاري. وهذه سيرة آبائه وأجداده. رسول الله كان إنسانا حواريا، بدأ بالحوار ولم يبدأ القتال. وعلي كان إنسانا حواريا، بدأ بالحوار ولم يبدأ القتال. والحسين نفسه، الحسين ما كان إنسان عنيف، الحسين كان إنسانا حواريا، حاور المقاتلين ووعظهم إلى آخر لحظة من لحظات وجوده الشريف، حتى أنه بكى على أعدائه وقال: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. الحسين ما خرج من المدينة إلى مكة إلى كربلاء بقصد أن يقتل أو يقتل، إنما خرج بقصد الإصلاح، لكنهم أصروا على قتله وقال والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، ولو كنت في جحر هامة لاستخرجوني وقتلوني. ثم وقف على جبل الصفا وقال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكرملا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فإني راحل مغل يرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. ولكن جاء الرسول إلى محمد بن الحنفيه قال قم يا محمد فقد عزم أخوك على الخروج. جاء بأبي وأم كب على رجليه يقبلهما أبا عبد الله وعدتني أن تنظر في الأمر فما أعجلك على الخروج؟ قال أخي محمد رأيت جدي رسول الله في المنام وهو يقول حسين انظر ما أمرت به، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. أخي محمد عزمت على الخروج. قال أخي إذا كنت ستقتل فلماذا تأخذ الأطفال والنساء معك؟ قال أخي محمد شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء شبايا. عظم الله أجوركم. أقبل إليه قال إذا كان ولا بد فاترك معي أختي العقيلة زينب. هذه زينب أمانة من أبينا أمير المؤمنين، لا أستطيع أن أفرط في هذه الأمانة، أودعها عندنا، دعها معي واخرج أنت إلى العراق. وإذا بزينب تنادي أخي محمد أخي محمد أنا لا أترك أبا عبد الله، رجلي برجله ويدي بيده، أوصتني بذلك أمي فاطمة الزهراء. إلى أن جاء وقت الوداع، كان الوداع ساعة عصيبة، ساعة عظيمة على هؤلاء الأحبة. لما جاء وقت الوداع اعتنق محمد بن الحنفية الحسين إلى صدره وقال أخي في أمان الله، أخي في داعة الله، كان انتصر نيجيك مكتوب السلامة، كان انتصر نيجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم ترد هليتا، وبيني وبينك حمرك الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواكي كل متر. التفت محمد بن الحنفية إلى أخته زينب قالها يا خي سفرتك غصبا علي، مرتاب قلبي من طفوف الغاض، خافي ركبونك بعد خدرك مطي، وتروحي حسرة ميسرة للفاجر يجي. عظم الله أجوركم. جاء وقت الوداع لزينب، التفتت زينب من يركبني على الناقة؟ من يأخذ بيدي إلى الناقة؟ أقبلت الرجال كلهم إليها لأن زينب غالية عزيزة. أقبل أبو الفضل، أقبل الأكبر، أقبل القاسم، جلسوا عندها قالوا عم زينب اصعدي على أكتافنا أما زينب نحن نصعدك على الناقة، أصعدوها على الناقة وهي بين الرجال الأعزاء بين الرجال الأحباء. ساعد الله قلبها يوم العاشر من المحرم، التفتت فإذا هؤلاء الرجال كلهم صرعى على ثرى كربلاء، تنظر إلى العباس والأكبر والقاسم وهم مجزرون كالأضاحي، تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا، عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، وشوف جيت الكربلة ومني تخليت. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم واشف مرضانا بحقه، وفرج عنا واقض حوائجنا بحقه، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثوابا فاتحة تسبقها الصلوات. اللهم اغفر لنا.